إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر مجالسي تعليق على متن أقرب المسالك مع شرح الصغير، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف في الفصل المتعلق بأحكام صلاة الجماعة، وصلاة بين الأساطين وأمام الإمام بلا ضرورة، واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها كأبي قبيس، وصلاة رجل بين نساء وعكسه، وإمامة بمسجد بلا رداء وتنفله بالمحراب، وصلاة جماعة قبل الراتب أو بعده وإن أذن، وله الجمع إن جمع غيره بلا إذن إن لم يؤخر كثيرا وإلا كره، وخرجوا ليجمعوا خارجه إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون أفذاذا إن دخلوها، وجاز إمامة أعمى ومخالف في الفروع وألكن ومحدود وعنين وأقطع وأشل ومجذم إلا أن يشتد فلينحى، وصبي بمثله، وإسراع لها بلا خبب، وبمسجد قتل عقرب وفأرة، وإحضار صبي لا يعبث أو ينكف إذا نهي، وبصق قل إن حصب فوق الحصباء أو تحت حصيره وإلا منع كبحائطه، وقدم المصلي ثوبه ثم جهة يساره أو تحت قدمه ثم جهة يمينه فأمامه. لازال الكلام حول المكروهات. كنا توقفنا في المجلس الماضي عند ذكر من تكره إمامته أو ترتبه للإمام، فعطف على ذلك بعض مكروهات صلاة الجماعة عموما، فقال وصلاة بين الأساطين. الأساطين جمع أسطوانة، يعني الصلاة بين الأسطوانات التي تكون في المسجد، ما يسمى عندنا بالعمود عمدان المسجد، هذا مكروه، فقد جاء النهي عنه في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في علته، فذكره المذهب أنه قيل إنه موضع النعال فلا تؤمن فيه النجاسة، وقيل إنه موضع الشياطين أو نحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله، وبعض غير أهل المذهب علله بقطع الصفوف، قطع الصفوف، لكن هذا في غير ضرورة، وإلا لم يكره كما قال وأمام الإمام بلا ضرورة. أرجع شيخنا الذي كنت أقرأ عليه وجدت تقييدا عنه كأنه أرجع بلا ضرورة إلى الأمرين، كذلك أمام الإمام فعند المالكية يكره ولا يحرم خلافا لغيره، لا يحرم، فهو مكروه إلا للضرورة فلا يكره. فالصلاة بين الأساطين تكره على المذهب ولو لفذ، لأنهم لم يعللوا بمسألة قطع الصفوف. وأمام الإمام بلا ضرورة، واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها، أيضا تكره، يكره اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلى السفينة، أن يكون الإمام مثلا ومن معه بأعلى السفينة وبعض الناس بأسفل السفينة فيقتدون به، فهذا يكره لعدم تمكنهم من ضبط أحوال الإمام وأفعاله، ولهذا قال كأبي قبيس وهو جبل بمكة. يكره أيضا أن يقتدي من به بمن بالمسجد الحرام، أيضا لعدم تمكنهم من ضبط صلاته. وصلاة رجل بين نساء وعكسه، يكره أن يصلي الرجل بين صفوف النساء، وكذا أن تكون مثلا امرأة عن يمين ويسار، هذا يكره عند المالكية، وكذلك عكسه أن تصلي امرأة بين الرجال ولا تبطل عندهم، خلافا لبعض المذاهب الحنفية عندهم في هذا تفصيل يبطلون الصلاة في بعض الأحوال. وإمامة بمسجد بلا رداء، لكن طبعا الأصل تمايز صفوف النساء والرجال، ولهذا مكروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شر صفوف النساء أولا، وخيرها آخرها لبعدها عن الرجال، فكيف إذا اختلطت الصفوف بهذه الطريقة؟ قال المحشي: وظاهره وإن كنا محارم، حتى ولو كنا محارم فتكره الصلاة، لأنه ليست العلة فقط في الفتنة، طبعا إذا وجدت فتنة فهو إشكال أكبر يعني والتحرم. ولهذا قال: سألت شيخنا فقال إن لم تكن هناك فتنة، كأنه يفهم من كلامي أنه إذا كان هناك فتنة فمعروف أن الفتنة يعني يمنع ما يؤدي إليها. ولكن من العلل أيضا تغيير سنة الصلاة، فإن سنة الصلاة أن لا يكون النساء بجوار الرجال، ولهذا في حديث أنس الذي في الصحيح أن جدته صلت في صف مستقل منفردة، رغم النهي عن الانفراد في صف، لكن لئلا تكون في صفوف الرجال، مع أن بعضهم كان صغيرا في السن وكان منهم أنس الذي هو محرم لها، مع ذلك لم تصلي معه في صف واحد. وبهذا نعرف خطأ من يقف مثلا مع زوجته صفا واحدا في المسجد الحرام أو غيره، يجعل مثلا هو وامرأته يصنعان صفا مستقلا مثلا، فهذا لا يصلح. نعم. قال: وإمامة بمسجد بلا رداء. الرداء شيء زائد على القميص، يعني يوضع فوق ما يلبس على الكتفين، ليس المقصود مجرد تغطية الكتفين، بل شيء زائد من يعني من أخذ الزينة للصلاة. وأظن أن الشيخ حدثني أنهم في بلادهم كانوا يعلقون أردية في المساجد لأجل أن تلبسها الأئمة، فهو مثل ما يسمى هنا بالبشت ونحوه، الشيء الزائد الذي يسمى عندنا نحن مثلا بالعباءة أو بكذا، هذا يكره للإمام إذا كان إماما في المساجد أن يصلي بلا رداء، وهو مندوب لكل مصل، لكنه يتأكد للإمام إذا كان في مسجد بحيث يكره له أن يصلي بدونه، وإلا فهو مطلوب لكل مصل، وقد قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وتنفله بالمحراب، يكره للإمام أن يتنفل بالمحراب، بل إذا صلى في المحراب فإنه يغير هيئته، وعلل ذلك بأن اختصاصه بالمحراب وتقدمه على الناس إنما كان من أجل الصلاة، فإذا انتهى فلا يعني لحق له في ذلك لأجل قطع يعني تفضيله نفسه على المأمومين وتقدمه على المأمومين، وأيضا لئلا يتوهم إنسان أنه لا يزال يصلي إذا لم يغير هيئته، فيأتي فيقتدي به. إذا جلس نفس جلسة الصلاة وهو مستقبل للقبلة، قد يأتي شخص متأخر ويظن الإمام لم يفرغ من صلاته بعده، فيقتدي به، والواقع أنه قد خرج من الصلاة، لهذا يغير هيئته كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ويستقبل المأمومين. وصلاة جماعة قبل الراتب أو بعده وإن أذن. صلاة الجماعة قبل الإمام الراتب منهي عنها، والشيخ هنا قال تكره، وقيل إنه ممنوع كما ذكر المحشي، ولعل نقرأ كلامه لاحقا. قال هنا الصاوي: اعلم أن المصنف جزم بالكراهة تبعا لخليل والرسالة والجلاب، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع، وهو ظاهر قول المدونة: ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا مسجد ليس له إمام راتب. إذن بعض الأئمة يعني كثير من علماء المذهب وظاهر المدونة أن هذا ممنوع ليس مكروها فقط، والممنوع معناه محرم. هذا بالنسبة للصلاة. طيب، فيكره المصنف مشاعر الكره، قال يكره أن يصلوا قبل الراتب مثلا، يأتي بعض الناس يأتون ويستعجلون، يقولون مثلا إذا قيل لهم ما زال مثلا وقت الإقامة يقولون مستعجلين فيصلون، قال لك هذا يكره وقيل يمنع. وكذلك بعد صلاة الإمام الراتب، سواء صلى هو والجماعة أو صلى وحده كما تقدم أنه يتنزل منزلة الجماعة إن صلى في وقته، ف فإنه يكره عند الأئمة الثلاثة ومنهم المالكية، يكره أن يصلى بعده، لأن هذا يؤدي قد يؤدي إلى التهاون في صلاة الجماعة، وقد يؤدي إلى الطعن في الإمام. كثير من المذاهب يعلنون بالطعن في الإمام، مثلا شخص لا يريد أن يصلي خلف الإمام فيأتون بعد الإمام ويصلون. وقد استدل بعض العلماء المعاصرين الفضلاء على ذلك أيضا بما روي عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، يعني كأنه جاء من سفر أو من شيء، فوجد الناس قد صلوا بعد أن اتجه إلى المسجد، فرجع إلى بيته وصلى فيه ولم يذهب إلى المسجد، مع أن الترك يعني ليس صريحا في الكراهة لكنه يعني قرينة. وكذلك جاء عن بعض السلف من الصحابة أو غيرهم أنهم كانوا يصلون أفذاذا إذا فاتتهم الصلاة، وقيل قد روي غير هذا عن غيرهم. فعلى كل، أما إذا تعمدوا طبعا فهذا لا إشكال فيه في النهي عنه، وأما إذا اتفق أنهم جاءوا فوجدوا الإمام قد صلى فالمالكية وغيرهم من الجمهور يرون أن هذا مكروه، يكره لهم أن يصلوا بعد الإمام الراتب. هذا إذا كان المسجد له إمام راتب. قال: وله الجمع إن جمع غيره بلا إذن، يعني إذا جاء الإمام فوجد الناس قد جمعوا قبله فهذا اعتداء عليه إذا كان، لكن هذا فله أن يجمع مرة أخرى، لكن هذا بشرطين. الشرط الأول قال بلا إذن، يعني بشرط أن لا يكون أذن لهم، أذن للناس أن يصلوا، إذا كان أذن لغيره أن يصلي بالناس فليس له أن يعيد لأنه قد أذن. مثلا إذا استخلف شخصا قال له صلي بالناس مثلا ثم صلى بالناس، فليس له أن يأتي هو بعدين ويقول لماذا صليت بالناس أو يعيد الجماعة مرة أخرى، هذا ليس له أن يفعل ذلك. الشرط الثاني إن لم يؤخر كثيرا، أما إذا أخر كثيرا وانتظره الناس مع أنه لم يأذن لكنه أخر كثيرا وانتظره الناس ولم يأتي فصلوا، فيعني التقصير جاء من عنده فليس له أن يصلي مرة أخرى بالناس، لأنه هو المفرط وهو الذي شق على الناس. ويؤخذ من قوله كثيرا أنه إذا أخر يسيرا فإنه ينتظر ولا يفعل كما يفعل بعض المأمومين الذين ذهبت بهم العجلة، لا ينتظر الإمام، حتى بعضهم لو تأخر نصف دقيقة وكذا ربما أقام الصلاة. هذا ليس بصحيح لا في السنة ولا في المذهب. وإلا كره، وإلا إذا كان أذن لغيره أو أخر كثيرا كره له أن يجمع مرة أخرى، لأن جواز الجمع مقيد بهذين القيدين، وإلا كره له كغيره لأنه يصير هو الذي يصلي جماعة ثانية من غير عذر في هذا في هذه الحالة، وهم قد فعلوا ما أذن لهم في فعله لم يعتدوا عليه وخرجوا ليجمعوا خارجه. طيب إذا جاء هؤلاء وأرادوا أن يصلوا ويريدون فضل الجماعة ماذا يفعلون؟ يصلون خارج المسجد، لا يصلون فيه ولا في صحنه، لكن يذهبون مثلا إلى مكان آخر ويصلون جماعة. قال: إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون أفذاذا إن دخلوها. قال لك: إلا إذا دخلوا المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى فوجدوا الناس قد صلوا فإنهم يصلونها أفذاذا ولا يخرجون خارجها ليجمعوا الصلاة مع بعضهم. لماذا؟ قالوا: لأن فذها أفضل من جماعة غيرها، هكذا قالوا، فيصلون فيها لكن أفذاذا، لا يصلون جماعة أخرى لأن الجماعة الثانية أو التي بعد الإمام الراتب مكروه حتى في هذه المساجد. قالك: إن دخلوها، ما فائدة إن دخلوها؟ يقول لك: إن دخلوها فيفعلون هذا، أما إذا لم يدخلوها فيجمعون خارجها ويقدمون سنة الجماعة. ثم تكلم عن بعض الجائزات في الإمامة وفي الجماعة، فقال: وجاز إمامة أعمى، لكن إمامة البصير المساوي له في الفضل أولى منه على المعتمد في المذهب. والمذهب فيه ثلاثة أقوال: قيل الأعمى أولى، وقيل البصير أولى، وقيل هما سيان، لكن الأرجح أن البصير أولى لتحرزه من النجاسات، الأعمى قد تعلق به نجاسة ولا ينتبه لذلك، وقيل الأعمى أولى لخشوعه لأنه لا يتأثر بما يرى ببصره، وقيل هما سيان، والمعتمد الأول أن البصير أولى لتجنبه لتحرزه ببصره من النجاسات. ومخالف في الفروع يقول يجوز أن يقتدي المالكي مثلا بحنفي أو بشافعي أو بحنبلي ولا يكره ذلك، جائز. وألكن، الألكن هو العاجز عن إخراج بعض الحروف، فهذا إذا كان مثلا ينطق الرام الراء لاما أو نحو ذلك فهذا الاقتداء به جائز. ومحدود، طبعا أحيانا يكون الجواز بمعنى خلاف الأولى، مثل ما قلنا في الأعمى بالنسبة للبصير مثلا، وبعضهم قد يطرد هذا في مخالف الفروع ونحو ذلك. ومحدود يعني إذا كان إنسان أصاب حدا فأقيم عليه الحد، فإن الحدود جوابر، فإذا حسنت حاله وتاب كما قيده المحشي فإنه لا كراهة في الاقتداء به. وكذلك إذا لم يقم عليه الحد لكن عفى عنه صاحبه مثل ما كان حقا للمخلوق مثل القذف، أو أتى الإمام طائعا وترك عليه ما هو عليه من حرابة مثلا فسقط عنه الحد، حد الحرابة، من المعروف أن المحارب إذا جاء تائبا سقط عنه الحد للذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم، فإنه يسقط عنه الحد، فإذا حسنت حاله فهو كالمحدود يعني، لأن المقصود حصل، فبالتالي لا يكره الاقتداء به. وعنين أي ذي ذكر صغير لا يتأتى الجماع به أو كان معترضا لا ينتشر، فهذا وإن كان يعني قد يتوهم أن هذا لنقص رجوليته مثلا أو نحو ذلك يكره، لا يكره في الحقيقة في المذهب الاقتداء به لا يكره. وأقطع وأشل على الراجح أنه جائز، وقد قيل يكره، لكن الأرجح خلافا للشيخ خليل أنه، لعل الشيخ خليل عده في المكروهات أظن، ولذلك ابن عاشر كأنه أيضا تبعه إذا لم أهم. على كل لا أذكر يعني، لكن بعض علماء المذهب قالوا بالكراهة، والأرجح الجواز إذا كان أقطع معناه مثلا قطع بعض أعضائه أو أشل شلولا في بعض أعضائه فإن هذا يجوز الاقتداء به. ومجذم إذا كان الإمام أصابه الجذام عافانا الله إياكم جذاما خفيفا فهذا لا يكره، لا يكره إلا أن يشتد، إذا اشتد جذامه فإنه يؤذي الناس فلينحى، ليس فقط يعني ينحى عن الإمامة بل وينحى عن مجامع الناس عموما لئلا يؤذيهم، كما قال ابن عاشر هناك مجذم خف وهذا ممكن. وصبي بمثله، قالك يجوز أن يقتدي الصبي بمثله ولا يجوز أن يقتدي البالغ بالصبي كما تقدم، فإن اقتدى به في فرض فعند المالكية صلاته باطلة لأنها من باب اقتداء المفترض بالمتنفل، وإن اقتدى به في غير فرض صح وإن لم يجز ابتداء مثل أن يصلي بهم في التراويح مثلا. أما صبي بمثله يجوز. وإسراع لها بلا خبب، يجوز أن يسرع المصلي إذا أن يسرع إلى الصلاة لكن بشرط ألا يخب، يعني ألا يسعى مثلا سعيا مثل الذي شيخي قال مثل الذي في الطواف، يعني هرولة قال وهي ما دون الجري فضلا عن الجري يعني. وأما الهرولة فإنها مكروهة لأنها تذهب الخشوع، فالجري أولى كما قال الشارح كما قال في الشرح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولكن في بعض الألفاظ قال ولا تسرعوا، وهذا بظاهره يشمل كل أنواع الإسراع، لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كان في يعني كان بهم إسراع، وحتى الإمام أحمد على شدة اتباع للسنة ذكر يعني قال أما يعني الذي لا يذهب الوقار وكذا فلا بأس أو شيئا نحو ذلك، والله أعلم. فهل يحمل مثلا ولا تسرعوا على الإسراع المخل كما قال وأتوها وعليكم السكينة والوقار، أما نوع إسراع بمعنى أنه فوق المشي العادي الذي يمشيه المتئد، لكن ليس فيه لا هرولة وليس فيه يعني ما يخل بالوقار والسكينة. وطبعا بعض الصحابة كأنه لم يبلغ، ذكر عن ابن مسعود أنه قال الصلاة أولى ما نسعى لها أو ما سعينا لها أو كذا، فلعله لم يبلغ الخبر أو أنه أراد إسراعا دون إسراع. الله أعلم، نسأل الله أن يوفقنا لاتباع السنن. وبمسجد قتل عقرب وفأرة، يجوز إذا كان وجد مثلا عقرب أو فأرة ونحو ذلك بمسجد أن يقتل، لكن بعضهم قال يعني يتحرز من تعفيش المسجد من اتساخه. وإحضار صبي لا يعبث أو ينكف إذا نهي، الصبي يجوز إحضاره في حالتين ولا يجوز إحضاره في الثالثة، فيجوز إحضاره إذا كان لا يعبث أصلا أو كان يعبث لكنه ينكف إذا نهي، إذا نهي ترك العبث. أما إذا كان يعبث ثم إذا نهي لا يكف فهذا لا يجوز إحضاره إلى المساجد لأنه يؤذي المصلين. وبصق قل إن حصب، طبعا حديث جنبوا المساجد عن مجانينكم هذا لا يصح، قد جاء في بعض الأحاديث حضور الصبيان، لكن قد يكون فرق بين الحضور والإحضار، مثلا كونهم حضروا بأنفسهم وحصل ما حصل خلاص هذا شيء آخر. وأيضا قد يكون هناك فرق بين إحضار الصبي الصغير، لأن الصبي الصغير جدا أصل فيه أنه ممن لا يعبث أصلا، الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه في الصلاة مثلا أو كذا، يعني هو لم يقول لا يبكي، هذا أيضا يحتاج إلى بحث، هل البكاء خاصة إذا كان مرتفع الصوت يلحق بالعبث من جهة إزعاج المصلين أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي ولم يعني لم ينهى نهيا صريحا. وبصق قل إن حصب فوق الحصباء أو تحت حصيره إلا منعك بحائطه، البصق إذا احتاج إليه المصلي فيقول لك يجوز أولا بشرط قلته، فإذا كثر فلا، ثانيا أن يكون المسجد يجوز في حالات أن يكون المسجد محصبا فيبصق فوق تلك الحصباء الحصى الصغيرة، أو أن يكون يعني في حصير فروشا ولكنه يبصق تحت الحصير. أما إذا كان وإلا إذا كان مفروشا مثلا ولو بحصير وهو يبصق فوقه فهذا لا يجوز، لا تحته، تحته يجوز أما فوقه لا يجوز. أو كان مبلطا ليس محصبا، هو المسجد إما أن يكون مفروشا أو مبلطا أو محصبا، إذا كان محصبا جاز فوق الحصبة لأنه ممكن أن يدفنه بعد ذلك، وإذا كان مفروشا بحصير مثلا فتحته لا فوقه، وأما إذا كان مبلطا فيمنع أصلا. ولهذا قال وإلا بأن كان مبلطا أو كان يعني مفروشا بحصير مثلا فبصق فوقه منع وحرم. كبحائطه أيضا يحرم أو يمنع البصق بحائط المسجد، قد يعني لأنه تعفيش للمسجد ويعني توسيخ له. قال وقدم المصلي ثوبه ثم جهة يساره أو تحت قدمه ثم جهة يمينه فأمامه، يعني هذا ترتيب، إذا عجلت به بادرة كما جاء في الحديث الصحيح فليقل بثوبه هكذا، وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ورد بعضه على بعض. أو جهة يساره أو تحت قدمه اليسرى كما جاء في الحديث أيضا، يبصق أحدكم عن يساره أو تحت قدمه أي اليسرى، ولا يبصق جهة يمينه ولا أمامه، أما عن جهة يمينه فإن عن يمينه ملكا جاء في الحديث الذي في البخاري، وأما أمامه فإن الله عز وجل قبل وجهه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فقال هو وهنا قال كما جاء في الحديث. طيب إذا ما استطاع عن يساره ولا تحت قدمه ولا، فيمينه أخف من أن يبصق أمامه، لأن البصق أمام المصلي جاء النهي الشديد عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم عزل صحابيا عن الإمامة بسبب هذا، أنه بصق في جهة القبلة، وقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه، وشق هذا عليه وجاء قال أروني عبيرا كما في صحيح مسلم، فخرج فتى يشتد وأتى بشيء من الطيب فطيب به وحكه بنفسه من ال... واهتم أيما اهتمام بهذا الأمر تعظيما لله تبارك وتعالى، فلهذا أمرها شديد. لكن هو الشيخ يقول إذا ما وجد أي جهة أخرى فأمامه، لكن الغريب أنهم يقولون إذا كان المسجد مفروشا ولم يستطع يخرج ويقطع صلاته إما في ثوبه وإما يقطع ويخرج لأجل الفرش. وأما في هذا الذي جاءت فيه النصوص الشديدة جدا، حتى إنه قد يعني لو قيل بأنه تعمده من الكبائر لم يبعد، يعني لأنه توعد بإعراض الله عنه واشتد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وعزل من أجل الإمام وكذا، فيقول لا يقولون هذا، يقولون فأيهما أعظم، يعني البصق في فرش المسجد أعظم من هذا؟ ما أدري، هذا الذي ذكره علماء المذهب على كل حال، ذكرونا المحشي. طيب نمر على الشرح سريعا. قال وكرهت صلاة ولو لفذ، بناء على أن العلة ما تقدم، بين الأساطين جمع الصوانة وهي العمود، وكرهت صلاة مأموم أمام بفتح الهمزة أي قدام الإمام بلا ضرورة، وإلا لم تكره، وإلا لم تكره هذه تحت يعني تحتمل أن تعود بلا ضرورة هذه إلى الأمرين، إلى الصلاة بين الأساطين وأمام الإمام. وكره اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها لعدم تمكنهم من ملاحظة الإمام، وقد تدور فيختل عليهم أمر الصلاة بخلاف العكس. لا يكره أن يقتدي من بأعلى السفينة بمن بأسفلها، لأنهم يرونهم من أعلى فيضبطون أحوالهم كأبي قبيس، أي كما يكره اقتداء من بأبي قبيس جبل عالي بمكة بمن يصلي بالمسجد الحرام وهو جبل عال تجاه ركن الحجر الأسود لعدم تمام التمكن من أفعال الإمام، هذه علة الكراهة. وكره صلاة رجل بين نساء وعكسه، أي امرأة بين رجال، وكره إمامة بمسجد بلا رداء يلقيه الإمام على كتفيه، يعني قلنا ليس المقصود أن يصلي عاري الكتفين إذا ترك الرداء، لا، الرداء هذا شيء زائد على أصل تغطية الكتفين من باب الزينة. قال بخلاف المأموم والفذ فلا يكره لهما عدم الرداء، وقد عرفنا أن الرداء شيء زائد على ستر الكتفين، أما كشف الكتف تماما فقال شيخي هو مكروه ولو فذا، كشف الكتف تماما بلا رداء مكروه حتى للفذ، لكن هنا الكلام على الرداء الذي هو زائد على أصل تغطية الكتف. طيب قال بخلاف المأموم والفذ فلا يكره لهما عدم الرداء، بل هو خلاف الأولى، فعلم أن الرداء يندب لكل مصل والندب للإمام أوكد، لا سيما إذا كان بمسجد. وكره تنفله أي الإمام بالمحراب، لأنه لا يستحق إلا حال كونه إماما، ولأنه قد يوهم غيره أنه في صلاة فرض فيقتدي به. إذن ذكر علتين. وقد جاء في بعض الأحاديث في السنن نهي الإمام أن يتنفل بموضعه، بل وجاء حتى للمأمومين، ولكن أو لكل مصلين، لكن لم يأخذ بهذا، وهذا يعني قد أخذ به بعض علماء المذهب، لكن كأن المعتمد أنه لا يكره في حق الفذ والمأموم. وقد جاء في المدونة قال مالك لا يتنفل الإمام في موضعه وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك، انتهى. وكما يكره له تنفله بمحرابه يكره له جلوسه على هيئة الصلاة، ويخرج من الكراهة بتغيير الهيئة لخبر كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل على الناس بوجهه. وكره صلاة جماعة في المسجد قبل الراتب وحرم معه، قال المحشي وهذا النهي ولو صلى في صحن المسجد لأنه مثله. قال وكراهة هذه الجماعة لا ينافي أن يحصل لهم فضل الجماعة مثل الصلاة جماعة في الأرض المغصوبة. قال في الشرح وحرم معه ووجب الخروج عند قيامها للراتب إذا أقيمت للراتب، وكانوا قد صلوها جماعة، فإنهم لا يعيدونها كما تقدم ويخرجون عند أهل المذهب. تقدم تفصيل هذه المسألة. وقد سبق أن المحشي قال جزم المصنف بالكراهة تبعا لخليل وغيره، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع وهو ظاهر المدونة، قول المدونة إلى آخره. تقدم هذا أن هناك قولا قويا بأنه ممنوع وليس مكروها فقط. أو صلاة جماعة بعده، أي بعد صلاته، وإن أذن لغيره في ذلك. يعني حتى لو قال الإمام، هذه لعلنا ما علقنا عليها آنفا، إذا قال لهم أنا أذنت لكم أن تصلوا بعدي جماعة أخرى، فهذا لا يرفع الكراهة. قال شيخنا: من أذن لك في أذيته فلا تجوز لك أذيته، لأنها محرمة لحق الله. طبعا هذا بناء على أن الجماعة الثانية فيها طعن في الإمام أو فيها إيذاء للإمام. فيقولون حتى لو إنسان قال لك اضربني مثلا لا يجوز لك أن تضربه، ولو قال له اغتبني لا يجوز لك أن تغتابه، لأن الحق ليس له فقط، بل لله حق في منع إيذاء المسلم لأخيه المسلم. وله أي للراتب، والله أعلم، وله أي للراتب الجمع في مسجده إن جمع غيره قبله بلا إذن منه، ومحل جواز الجمع إن لم يؤخر عن عادته تأخيرا كثيرا بأن أذن لغيره أن يصلي مكانه بالناس أو أخر كثيرا، وإلا بأن أذن لغيره أن يصلي مكانه بالناس أو أخر كثيرا كره له الجمع ثانيا، فيصلي هو لكن لا يصلي جماعة، لا يعيد الجماعة. أما إذا أخر كثيرا قال المحشي فلا كراهة لمن يجمع قبله ولو لم يأذن، ويكره له الجمع كما قال الشارح. قال: وإن دخل جماعة مسجدا فوجدوا راتبه وقد صلى خرجوا ندبا ليجمعوا خارجه، يندب لهم أن يخرجوا ليصلوا خارجه، ويجوز لهم أن يصلوا أفذاذا في المسجد، لا يلزمهم لأن الجماعة ليست واجبة عليهم في المذهب. قال المحشي: هم مطالبون. قال: هذا الندب من حيث الجماعة خارجه، فلا ينافي أن الجماعة سنة ولو فيه. طيب، قال: إلا المساجد الثلاثة فيصلون فيها أفذاذا إن دخلوها، لأن فذها أفضل من جماعة غيرها، فإن لم يدخلوها جمعوا خارجها كما تقدم، أي ولا يدخلونها، قال، وهذا إذا أمكن ذلك، وإلا دخلوها وصلوا بها أفذاذا كما ذكر المحشي. قال: وجاز بمعنى خلاف الأولى إمامة أعمى، إذ إمامة البصير المساوي في الفضل الأعمى أفضل، هذا هو المعتمد لتوقيه من النجاسات. وإمامة مخالف في الفروع كشافعي وحنفي، وإن علم أنه مسح بعض رأسه أو لم يتدلك أو مس ذكره، لأن هؤلاء لا يرون وجوب تعميم الرأس ولا الدلك، ولا أن مس الذكر بالنسبة للحنفية لا يرون أن مس الذكر ناقض. لماذا؟ لأن ما هنا ضابط، لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. ما كان شرطا في الصلاة نفسها فهو على مذهبه فيه، حتى لو كنت أنت ترى أن هذا يبطل الصلاة وهو يراه لا يبطل، فلا يؤثر هذا على صلاتك أنت. أما في أمور الاقتداء فأنت المقتدي، وهذا أمر يتعلق بك أنت، فلا بد أن يكون الاقتداء صحيحا على مذهبك. فلو كان مثلا أنت تصلي وراء الشافعين يرى جواز إمامة المسبوق وهو مسبوق، وأنت اقتديت به وأنت مالكي لا ترى صحة إمامة المسبوق، فإن هذا لا يغني عنك شيئا. إيش فائدة أن الإمام يرى صحة اقتدائك أنت به وأنت لا ترى؟ والاقتداء هذا شيء خاص بك أنت فلا يصلح. ومن ذلك قال: فلا يصح فرض خلف معيد ولا متنفل ولا مغير صلاة الإمام، وإن كان الإمام يرى ذلك مثلا كالشافعي الذين يتوسعون في مثل هذه المسائل. إذا كان مثلا هو متنفل وأنت مفترض وأنت مالكي ترى أن المفترض لا يأتم بالمتنفل، فصلاتك باطلة، ولا فائدة لكون الإمام الشافعي الذي يصلي بك هذا يرى جواز ذلك، لأنه هو الإمام وليس المأموم، أنت المأموم. كذلك الأركان، الأركان ذكر العلماء علماء المذهب أنه عندهم، يذكر علماء المذهب أنه في الأركان فالعبرة بمذهب المأموم. ولهذا قال ابن القاسم: لو صليت خلف إمام، قال: لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصلي خلفه، لم أصلي خلفه. يعني لذلك قالوا، أخذوا من هذا أن عندهم العبرة في الأركان بمذهب المأموم، وإن كان بعض العلم يرون أنها حتى الأركان، لكن المعروف في المذهب هو هذا الذي يذكره علماء المذهب، أن الأركان أيضا العبرة فيها بمذهب المأموم. فلو ترك مثلا الإمام ركنا أنت تعتقد ركنيته وهو لا يعتقد ركنيته كإمام حنفي لا يسلم مثلا، فإنه لا يصح الاقتداء به. وفعلا هناك بعض الأركان تركها صعب، وهناك بعضها يعني أمره يعني فيه شيء من النزاع القوي. قال: وجاز إمامة ألكن، وهو من لا يكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها، مثل أن يقلب الحاء هاء أو الراء لاما أو الضاد دالا، نقول على الدالين أو مثلا الحمد لله، أو يقول الحمد لله رب العالمين مثلا أو نحو ذلك. هذه اللكنة قال لك لا تبطل الصلاة. وإمامة محدود لقذف أو شرب أو غيرهما، وإمامة عنين، وقد سبق التفصيل في أنه قال المحشي هذا إذا حسنت حاله وتاب، وتكلمنا عن بعض المسائل التي ذكرها آنفا. وإمامة عنين، وهو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع، أو من لا ينتشر ذكره، يعني كأنه أطلقه على ما يشمل المعترض، والمعترض هو الذي لا ينتشر ذكره هو ذكره. وإمامة أقطع، هذا ممنوع من الصرف، يدا أو رجلا، وأشل على الراجح فيهما، وقيل يكره، قال لك الراجح الجواز لا الكراهة في هذين. ومجذوم، أي من قام بيد أو الجذام إلى أن يشتد جذامه بحيث يضر بالناس فليتنحى، وفي بعض النسخ فلينحى، وجوبا عن الإمامة بل عن الاجتماع بالناس مطلقا. قال المحشي ويجبر على ذلك تنحي هذا. قال وجاز إمامة صبي بمثله، أما بالبالغ فسبق تفصيل فيها. وجاز إسراع لها أي لأجل إدراك الصلاة مع الجماعة بلا خبب أي هرولة، وهي ما دون الجري، وتكره الهرولة لأنها تذهب الخشوع، فالجري أولى لأنه أشد من الهرولة. قال المحشي وإن خشي فوات الجمعة إلا أن يخاف فوات الوقت فتجب. وجاز بمسجد قتل عقرب وحية وفأرة، وجاز بمسجد إحضار صبي، وقد يستدل يعني استأنسوا بقوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، واقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، وهذا قد يعني عام يشمل بإطلاق أو مطلق يشمل المساجد. وجاز بمسجد إحضار صبي شأنه أنه لا يبقى. لكن قال طبعا المحشي في العقرب قتل العقرب، قال أي مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه ما أمكن. قال وجاز بمسجد إحضار صبي شأنه أنه لا يعبث أو يعبث لكن ينكف عنه إذا نهي، وإلا منع إحضاره. وجاز بالمسجد بصق قل لا إن كثر، وإن حصب أي فرش بالحصباء فوق الحصباء أو تحت حصيره، أو تحت حصيره أي المحصب، ومثله المترب وفوقه حصير يعني، وإلا بأن كثر البصاق أو لم يحصب بأن كان مبلطا أو بصقت فوق حصيره منع كبحائطه، أي كما يمنع البصق بحائط المسجد لتقذيره. وقدم المصلي ندبا في البصق إن احتاج ثوبه الشامل للرداء ثم جهة يساره أو تحت قدمه اليسرى، ثم إن تعسر عليه ذلك بصق جهة يمينه، وإن تعسر بصق أمامه. وهذا قيل للمصلي فقط، وقيل عام للمصلي وغيره، طريقتان لعلماء المذهب. وأما حديث من بصق تجاه القبلة أتى يوم القيامة وبصاقه بين عينيه، وإن صححه بعض الفضلاء المعاصرين فقد بين بعض الباحثين علته وأنه معلول، وهذا أقوى حديث في منع غير المصلي من ذلك. فالأحاديث الصحيحة أكثرها تتعلق بالصلاة، وهما طريقتان لعلماء المذهب، والأحوط طبعا أن يتركه الإنسان في كل حال. وقد يستأنس لهذا، يستأنس فقط بمنع البول والغائط تجاه القبلة، فجهة القبلة جهة يعني في الجملة معظمة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.